ومن المواقف التي وقعت على مر التاريخ في العيد وعشها الناس ما ذكره القاضي معاذ بن معاذ رحمه الله، قال: لما قدم بنو العباس بدأوا بالصلاة قبل الخطبة. لما قدم بنو العباس، لما قامت الدولة العباسية، بدأوا بالصلاة قبل الخطبة، فانصرف الناس وهم يقولون: بدلت السنة، بدلت السنة في العيد. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ومن سنته وسنة الخلفاء الراشدين أنه كان يبدأ بالصلاة ثم يخطب الناس، هذا هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد على خلاف الجمعة. جاء بنو أمية، فبنو أمية كان الناس ما يجلسون لهم، فماذا فعلوا؟ قدموا الخطبة قبل الصلاة وخالفوا السنة وخالفوا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ابن العباس في خطبة العيد أعادوا الأمر كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لأنهم ألفوا الخطبة قبل الصلاة خرجوا وهم يقولون: بدلت السنة، بدلت السنة يوم العيد، مع أن الذي وقع يعتبر هو ماذا؟ السنة. لكن هذا يبين لنا إيش؟ أن البدع إذا انتشرت في الناس، والمخالفات الشرعية المتعلقة خاصة بأمر الدين إذا عمت وطمت يصبح الناس يرونها سنة، سنة. وإذا جاء من يذكرهم بالسنة عدوه مبتدعا وردوا عليه. ولهذا يقول بعض الصحابة: كيف بكم إذا نشأت فيكم فتنة؟ يربو علي الصغير ويهرب علي الكبير. حتى إذا بدلت قال الناس: غيرت السنة، غيرت السنة. الآن يا عباد الله، كم من أماكن في بلاد المسلمين ما يعرفون الأذان الأول في الفجر، ما يعرفون إلا التسبيح قبل الفجر، سبحون. فإذا وفق الله طالب علم سلفي سني وطلب العلم ورجع إلى هذه القرية وقال للناس: ما فيش تسبيح، إنما أذان أول الكل يقوم عليه، ليش ما فيش تسبيح؟ ليش تترك التسبيح قبل الفجر؟ وليش وليش وليش وليش؟ طيب هذا ما من السنة، هذا ما بعد دليل، لكن لأنهم نشأوا عليه، ربوا عليه. حصل في بعض الأماكن إذا مات ميت يدرسون عليه في المساجد ثلاثة أيام بعد المغرب، إذا وفق الله إنسان عرف السنة ومات عليه ميت فلم يفعل هذه البدعة، الدرس على الميت في المساجد ثلاثة أيام لا بدعة من البدع. إذا وفق الله طالب علم أو رجل من أهل السنة وترك هذا الأمر تجد الناس كلهم يقومون عليه: ليش ما تدرس على أبيك؟ لماذا ما تقيم على أبيك؟ يعني كأنه ترك أمرا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول عائشة: ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا علم لهم به. فالناس لما رأوا بنو العباس أعادوا الأمر في أمر خطبة العيد كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما قالوا.